يا ابويا عالنبي.

عليه. ووقاهم الله شر ذلك اليوم ونسقاهم نظرة الله يا من الله. نعم. بما صبروا جنة وحريرا. تمام والله. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا وجزاهم بما قضوا جنة وجزاهم بما قضوا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها متكئين فيها سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وذكر الله